في حوض بعض المزارع في حوض بني تميم اصيبت بقله الماء، وقد حفر احد المزارعين في مزرعته ثلاثه ابار في حوض بني تميم اصيبت الارض بقله الماء وقد حفر احد المزارعين في مزرعته ثلاثه ارتوازات لكنه لم يوفق لوجود الماء، وقد ذكر له رجل او ذكر له رجل يستطيع ان يحدد مكان وجود الماء بغرزه سيخ من الحديد في الارض، فاذا اهتز السيخ استدل هذا الرجل على وجود الماء في هذه الارض ويقول احفر هنا وستجد ان شاء الله الماء، وقد فعل صاحب المزرعه فوجد ماء غزيرا حلوا، وقد اشكل هذا على بعض اصحاب المزارع وارادوا ان يطلبوا من هذا الشخص ان يحدد لهم مكان في مزرعتهم ليصلوا الى الماء نظرا لقلته عندهم، لكن لم توقفوا في هذا خوفا من ان يكون هذا الرجل يعني يستعمل الشياطين، فنرجو الاجابه عن هذا السؤال مع الملاحظه ان هذا الرجل مسلم ويبدا عليه الصلاح افيدونا ماجورين. اولا اليوم هذا هو اليوم الرابع من اجل ان يصلي نسال الله يغيث العباد وان ينزل البركه على المسلمين ويمن عليه بالغيث المبارك في قلوبهم وصلاتهم بالايمان والهدى وبالغيث المبارك. ثانيا هناك علامات ودلائل على وجود الماء يعرفها الناس المختصون ليس من باب الكهانه ولا من باب استخدام الشياطين، ذكر ذلك اهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله ذكر دلائل كثيره يعرف بها وجود الماء في الاراضي من طريق الاهويه ومن طريق الجبال ومن طريق النبات وطرق اخرى يعرفون بها وجود الماء في الصحراء وفي القرى، وهم ناس يعرفون قد يجربوا ولكن ليسوا يعني معصومين من الخطا، قد يخطئون قد يغلطون، ولكن في الغالب انهم يصيبون وقد يخطئون فيما يقدرون، فاذا وجد من يستدل على الماء بعلامات يقول انه يعرفها سواء بالصيخ او بغير الصيخ او باي شيء وجرب ذلك ولم يعرف عليه انه يدعو الجن او يستغيث بالجن او يعمل اشياء منكره فلا مانع من الانتفاع به والاستفاده منه، وهؤلاء موجودون من قديم في هذه المملكه وفي غيرها، وفي حال ايضا الناس معروفون ايضا بهذا الشيء، فالمقصود ان هذا له ناس يعرفون هذه الاشياء، فاذا جربوا ونجحوا في الغالب فلا مانع من الاستفاده منهم، الا اذا عرف ان واحدا منهم او جماعه منهم يتعاطون امورا منها حينئذ يمنعون. نعم على كل هذا يستدل له يستدل بما يشاء ما دام مباحا شرعا بحفر يحفره او بالسيخ يضربه او بصعود الجبال ينظر الاهويه وينظر النباتات او غير ذلك. نعم.